علمتنا. وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأقول للخير العميم مثالا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي أهل الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه الطيبين الطاهرين، وعلى التابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، ضيوفا أعزاء على قلوبنا، في موسم جديد من مواسم نوافذ. وبفضل الله تعالى هذا هو الموسم الثالث على التوالي في برنامج نوافذ عبر قناة مودة الفضائية، أدام الله عزها ونفعها. أسأل الله أن يجازي كل من كان سببا في استمرار هذا البرنامج عني وعن مستمعي خير الجزاء. في الحلقة الأولى من الموسم الثالث فكرنا نمس شغاف القلوب، نعالج أو نطرح الموضوعات التي أثارت جدلا وحيرت بعض الناس. انتشر في الفترة الأخيرة في وسائل الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي نداءات ونداءات مضادة، ما كل دعوة لها أصوات مؤيدة وأصوات معارضة. ما فيش دعوة في الدنيا تحوز الإجماع، كل الدعاوى في الدنيا حتى الدعوة إلى توحيد الله لها معارضين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. دعاوى الأنبياء كان لها معارضين، فما بالك بدعاوى حياتية أو مبادرات شخصية يطلقها بعض الناس أيا كان وضعهم أو مركزهم، هتلاقي ليهم نداءات مضادة أو معارضين لهذه الدعاوى. من ضمن الدعاوى اللي خدت حيز من أذهان الناس وشغلتهم دعوة تحت مصطلح تجديد الخطاب الديني. تجديد الخطاب الديني ناس كتيرة تحدثت فيه وناس كتيرة نادت فيه، تكلم فيه المتخصصين وبينوا ان الخطاب الديني، بعضهم بين ان الخطاب الديني لا تجديد فيه، وخدوا الخطاب الديني من زاوية ان الخطاب الديني يعني توصيل الأوامر أو تفسير الأوامر الإلهية للناس. ناس تانية قالت إن الخطاب الديني يعني مخاطبة الناس وتبسيط الأمور الدينية ليهم. لو جينا نتوقف عند مصطلح تجديد الخطاب الديني هنكتزئه. هناخد كلمة الخطاب الديني أولاً عشان نفهم يعني ايه تجديد خطاب ديني، لازم نتوقف عند مفهوم او المدلول اللفظي لكلمة خطاب ديني، وبطبيعة الحال لازم ننهل من معين المتخصصين والأئمة الأفاضل. ان شاء الله بعد الفاصل معانا النهاردة مداخلة من احد الدعاء الكبار لهم في مجال الدعوة، صوالات وجولات، نحسبهم على خير ولا نزكيهم على الله، والعالم الرباني العالم العلامة والبحر الفهامة فضيلة الشيخ جمال شعبان البربري بمشيئة الله نستمع إليه بعد الفاصل في مداخلة هاتفية. كلمة الخطاب الديني تعني بيان، كلمة خطاب يعني حديث، بيان مراد الله وما ورد عن رسول الله لعباد الله. كلمة خطاب ديني يعني ببين اللي ربنا سبحانه وتعالى الأوامر اللي ربنا أنزلها علينا في القرآن وفي الأحاديث القدسية وكل ما ورد مكملا لكلام الله، كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكملا أو مفسرا أو موضحا لكلام الله تعالى، هو ده الخطاب الديني، بتبين فيه ربنا عايز منك إيه. طبعا السنة النبوية هي مكملة لشرع الله، عشان نتفق السنة النبوية ما ورد عن النبي هو مكمل لشرع الله، لأنه كل ما ورد عن النبي إما بوحي أو بإذن من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ألا إني أوتيت القرآن، يعني ربنا نزل علي القرآن، ومثله معه. أجمع الأئمة على أن كلمة مثله معه تعني السنة، يعني ما ورد عن النبي من أحاديث هي مكملة أو مفسرة أو موضحة لكلام الله أو أوامر الله في القرآن. فالخطاب الديني معناه هو توصيل وتوضيح وتفسير وبيان مراد الله. ربنا عايز مننا إيه؟ من عباد الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عظيم قوي عمن يجادلون في أوامر الله. يعني من ضمن الدعاوى اللي اتكلمت في تجديد الخطاب الديني كانت سطحية للغاية، إن هي تطعن أول ما تطعن في كلام النبي وفي أفعال النبي وفي أوامر النبي. طبعا كلنا نذكر اللغط اللي حصل السنة اللي فاتت في موضوع الإسراء والمعراج. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا يجلس أحدكم على أريكته شبعانا، يعني ما يكونش قاعد كده مقضوع على الأريكة على المرتبة وقاعد مرتاح. يأتيه الأمر من أوامري، يعني هتقول له سيدنا النبي قال كذا فيرفض فيقول: أقيسه على كتاب الله؟ لا، اللي جاي من عند النبي لا، لا يعنيني، لازم أشوف موجود في القرآن ولا لا، أقيسه على كتاب الله. فإن وافق كتاب الله عملت به، وإن لم يوافق كتاب الله لا أعمل به. النبي بينهانا إن احنا نقول الجملة دي، إن احنا ندور على سند لكلام النبي من كتاب الله. أكبر سند على ضرورة الأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو قول الله عن قول النبي: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا كل ما قاله محمد لكم هو وحي، إما وحي مباشر أو كلام قاله فأيده الوحي. النبي بيقول ما يكونش واحد فيكم قاعد مرتاح تقول له النبي بيقول لك اعمل كذا يقول لك لا أنا ما أخدش بالكلام ده، أنا الكلام ده ما ينفعنيش، لازم أشوف لي سند في القرآن ولا ملوش سند. النبي بيقول لك ما تعملش كده. بيكمل الحديث بيقول للنبي إيه: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. أوتيت يعني إيه؟ يعني مش أنا اللي جايبه، مش جاي من عندي. أوتيت فعل مبني للمجهول للعلم بالفعل، أعطاني الله، أعطاك إيه؟ القرآن بس؟ لا، ومثله معه، يعني في حاجات تانية مع القرآن. وإحنا منين عرفنا أن الظهر 4 ركعات؟ ربنا قال في القرآن إيه؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ما فصلش القرآن، لم يفصل الصلوات الخمس. هصلي إزاي؟ هصلي 4 ركعات فرض الظهر و4 ركعات فرض العصر و4 ركعات العشاء و3 للمغرب و2 للفجر. مين علمنا؟ خذوا عني مناسككم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، علمنا الحج، خذوا عني مناسككم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الموصل والموضح والمفسر لكلام الله بأمر الله. طيب، فتجديد الخطاب الديني، كلمة الخطاب الديني عرفنا هي بيان مراد الله من عباد الله. فكلمة تجديد الخطاب الديني تعني إيه؟ تغيير اللغة، تجديد اللغة. يعني اللي بيخطب الجمعة في المدينة أو في المدينة الجامعية لطلاب جامعة الأزهر أو طلاب جامعة القاهرة مش زي اللي بيخطب الجمعة في مسجد ملحق بمصنع كل اللي فيه معروف إن كل اللي فيه عمال مثلا أو لا يفقهون القراءة والكتاب. لازم هنا تغير لغة الخطاب، فلغة الكلام لازم تتغير، لازم تكون سهلة وبسيطة وسلسة، والموضوعات بسيطة سهلة التناول. يعني ما تتكلمش في تأصيل حكم فقهي مثلا، لا، في الأمور الوعظية، يبقى كل كلامك عن الأمور الوعظية هي مراعاة المتلقي. فتجديد الخطاب الديني، تجديد في لغة الخطاب الديني، هو اللي هيخطب الجمعة في مصر هيخطبها بنفس اللغة اللي هيخطب بها الجمعة في بلغاريا مثلا أو في إيطاليا أو في إسبانيا أو في أمريكا. من قال إن لغة خطبة الجمعة لازم تكون العربية الفصحى ثم تفسر بلغة أهل البلدة بعد الخطبة؟ هذا قول واحد قال به الإمام الشافعي، الوحيد اللي اشترط في خطبة الجمعة إنها تكون بالعربية الفصحى مهما كانت لغة اللي قاعدين. قال لك بعد الصلاة يعني قول 10 دقائق وانزل وبعد الصلاة اشرح للناس. أما بقية الأئمة أجازوا أن خطبة الجمعة تكون بلغة أهل البلدة، مش تفسير، لا ده لغة أهل البلدة، لذلك يخطب فيهم من يفقه لغتهم ويفقهون لغته. فتجديد لغة الخطاب الديني أو تجديد الخطاب الديني بيكون إيه؟ بيكون تجديد اللغة، إزاي الناس تفهمك، تراعي المستوى الثقافي للمتلقين، تراعي المستوى العلمي للمتلقين. يعني لما تيجي تتكلم في مؤتمر علمي عن مسألة فقهية، مش زي لما تتكلم في نفس المسألة الفقهية في درس العشاء في مسجد القرية مثلا. المتلقين هنا يختلفوا تماما عن المتلقين يعني انت في المؤتمر العلمي لازم تجيب الدليل ووجه إقامة الدليل، الدليل اللي ينفع او ايه القرائن اللي تقول ان الدليل ده مناسب للمسألة الفقهية دي، الدليل ووجه إقامة الدليل. أما وتجيب الأقوال كمان، جميع الأقوال اللي وردت الأئمة الأربعة أو الستة أو الثمانية اللي وردت في هذه المسألة. أما في مسجد القرية لما تيجي تشرح حكم فقهي في درس العشاء مثلا يوم الاثنين ولا يوم الخميس، أنت هتكلم له هتختصر لهم الأقوال في الراجح والمرجوح. القول الراجح هنا إيه؟ قول فلان، قول علان، بس مش هتجيب الدليل ووجه إقامة الدليل، مش هتفند كل الآراء، انت بتبسط الأمور، بتراعي. يبقى تجديد الخطاب الديني بتراعي فيه المستوى الثقافي للمتلقين. طب احنا دلوقتي في عصر اللغة العربية أصبحت فيه غريبة تماما، مصطلحات اللغة العربية الجزلة أصبح معظم الناس لا تفهمها بسبب التطور العصري اللي بنحياه والسوشيال ميديا، وسائل التواصل، لغة التعامل، لغة الخطاب، لغة حتى الجرايد اختلفت عن لغة الجرايد زمان. يعني حتى الصحف لغة تحرير الأخبار اختلفت تماما عن لغة تحرير الأخبار زمان. هات مقالة من على النت، من مجلة المصور مثلا، ولا مجلة المصر، ولا مجلة اللواء، منشورة في الستينات، يعني بيننا وبينها كم سنة، 50 سنة مثلا أو 60 سنة، ومقالة دلوقتي منشورة، وقارن الأسلوب وقارن اللغة، شوف اللغة اللي كتبت بيها مقالة في الستينات من 50 سنة، ما بالك بقى دي مقالة اتكتبت من 50 سنة أو 60 سنة، ما بالك بأمهات الكتب، في كتب ألفت عد عليها 1000 سنة وما زالت تحقق وتشرح. ما هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى رزقنا بعلماء أجلاء وباحثين فضلاء بيحققون التراث، يعني بيبسطوهن بيشرحوهن إزاي نفهمه. بقى كلام المشايخ قديما بقى هو المتن اللي نشرح عليه، كلام العلماء قديما هو المتن اللي احنا عايشين بيه دلوقت، اللي احنا بنحطه ونقعد نشرح تحته. تلاقي الجملة اللي قالها 3 سطور مثلا، ال3 سطور اللي قالهم نقعد نشرح فيهم في 10 صفحات. فهو ده بقى عين تجديد الخطاب الديني، تبسيط لغة الخطاب الديني. طيب هل تجديد الخطاب الديني يتعلق بحكم فقهي؟ نعم نعم. سيدنا الإمام الشافعي رضوان الله عليه هو من الناس اللي بيقولوا ان القنوت في الفجر، يعني الدعاء بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية في الفجر، سنة مؤكدة. المذهب الوحيد اللي قال ان الدعاء بعد الرفع من الركوع سنة مؤكدة، واذا نسيته او تركته تسجد سجدتين للسهو بعد التحيات قبل ما تسلم. ده قول مين؟ الامام الشافعي. يشاء ربنا سبحانه وتعالى ان الامام الشافعي يذهب للامام مالك ويتحايل عليه عشان يتلمس على ايديه. الامام مالك في الاول رفض، وبعدين وافق لما لقاه حافظ وفاهم وتنطبق عليه شروط طلبة العلم. فلما الإمام الشافعي اتعلم على إيد الإمام مالك، الإمام مالك إمام دار الهجرة في مسجد الرسول، لما دخل يصلي إمام، دخل الإمام الشافعي، وقفنا هنا بقى قدام معضلة. الإمام مالك ما بيدعوش، ما بيقولش بالقنوت بعد الرفع من الركوع، ما بيقنطش في الفجر ولا بيسجد للسهو. الإمام الشافعي بيقنط وبيسجد للسهو. هيعمل بقى الإمام الشافعي؟ هيتمسك بمذهبه ولا هيراعي ثقافة وعلم أهل المكان؟ لم يقنت ولم يسجد لسه. مش ده تجديد خطاب ديني؟ مراعاة لإيه؟ مراعاة البيئة اللي هو فيها ومستوى المتلقين. كل اللي بيصلوا وراه يعتقدون بمذهب الإمام مالك، يسيرون على مذهب الإمام مالك، ما بيقنتوش في الفجر. ما جاش هو أبدع، ما جاش اصطدم بيهم، لا، راعى المستوى العلمي والفقهي والثقافي للمتلقين. فاصل قصير بمشيئة الله، نفصل القول بعد الفاصل. أشرف لمتابعتكم لي. وألون الدنيا بخير الحبيب. اهلا بكم من جديد. اتكلمنا قبل الفاصل عن ان الخطاب الديني هو بيان مراد الله من عباد الله، وتجديد الخطاب الديني تجديد في لغة الخطاب، تبسيط الامور تبعا للمستوى الثقافي والتعليمي للمتلقين. وقلنا ان شرح مسألة فقهية في مؤتمر علمي يحضره المتخصصون والعلماء غير شرح نفس المسألة الفقهية في مسجد لناس بسطاء. لازم تراعي المستوى الفقهي والمستوى العلمي والمستوى الثقافي للمتلقين، وبطبيعة الحال بتراعي لغة العصر والتطور اللي حاصل في مفردات اللغة. الخطاب الديني أنواع. الخطاب الديني أول نوع منهم بيان الحلال والحرام، ده اسمه التأصيل الفقهي، يعني ازاي نتوضأ، ازاي تصلي، ازاي تعمل اللي يجوز، الواجب والجائز والمباح والمندوب والمكروه والمحرم، ده اسمه التأصيل الفقهي. هذا هو ما ينفع الناس. النوع الثاني من انواع الخطاب الديني هو بيان طريق الجنة وطريق النار، اللي هو التأصيل الوعظي او الخطاب الوعظي للناس. معظم خطب الجمعة بتقوم على الوعظ اللي هو الترغيب والترهيب، ترغيب الناس في الجنة وترهيبهم من النار. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن موضوع تجديد الخطاب الديني كان لازم نلتقي أو نستمع لآراء العلماء والدعاة الأفاضل الأجلاء الكبار المتخصصين في هذا الأمر. اسمحوا لي أن أرحب بفضيلة الشيخ جمال شعبان البربري الداعية الإسلامي الكبير. أهلا بكم يا صاحب الفضيلة ضيفا عزيزا على قلوبنا في برنامج نوافذ. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. برحب بحضرتك دكتور أحمد وبكل السادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. وسعادتك بألف خير وسعادة وصحة وراحة بال يا صاحب الفضيلة. نشكرك على قبول الدعوة للمشاركة معنا في البرنامج. كنا بنتكلم عن تجديد الخطاب الديني يا صاحب الفضيلة. باختصار، ما مفهوم تجديد الخطاب الديني؟ هل هو تغيير لغة الخطاب تبعا للتطور العصري اللي بنحياه؟ لا شك أن مفهوم تجديد الخطاب الديني له معاني ومحاور عدة، ومنها تغيير لغة الخطاب، وخصوصا بعدما ابتعدنا عن اللغة العربية. نعم. فينبغي أن يعتمد الخطيب أو الداعية على المقاطع الواضحة القصيرة وليس السجع الذي فيه تكلف. ومن حيث الألفاظ يلجأ الداعية للسهل المألوف بدلا من الغريب، فبدلا من قوله شرأبت مثلا يقول تطاولت، وبدلا من قوله تفقامت يقول اشتدت، وبدلا من قوله التبعة يقول المسؤولية. وهذا ليس معناه أبدا أن نتخلى عن لغتنا الجميلة، لأنها سهلة التركيب، رائعة الإيجاز نطقا وكتابة، إنها من أقدر اللغات في التعبيرات الدقيقة، ومن أقدر اللغات على استيعاب كل العلوم والفلسفات. هذا طبعا إذا تعلمناها وفهمناها وعدنا إليها. أحسنت يا صاحب الفضيلة. تجديد مفردات الداعية، يعني بدل ما نقول اشرأبت نقول تطاولت، واتبع يعني المسؤولية. وقفة أو يعني إطلالة لطيفة من فضيلتك إن الرسالة هنا للدعاء إن تجديد الخطاب الديني مهم جدا، تغيير مفردات الخطاب الديني. طبعا ده يتطلب ثقافة من الداعية، لازم يكون ملم بمفردات اللغة، عارف هو بيقول إيه. يبقى من شروط الخطاب الديني أو تجديد الخطاب الديني فقه وعلم وفهم الداعية اللي بيؤدي هذه الكلمات. فضيلة الشيخ أشار نقطة جميلة جدا، هي تجديد المفردات تبعا للتطور العصري. طب يا صاحب الفضيلة، لو تطرقنا إلى مضمون الخطاب الديني، هذا في الجانب أما يتعلق بلغة الخطاب الديني، لو تطرقنا إلى مضمون الخطاب الديني كيف يتم التجديد في مضمون الخطاب الديني؟ تفضل يا صاحب الفضيلة. يتم تجديد الخطاب الديني بأمرين أساسيين، وهما ما قال به ابن القيم رحمه الله، رحمة الله يلزم الفقيه أن يعرف الواجب والواقع ليحسن تطبيق الواجب على الواقع. والمراد بالواجب أحكام الشريعة الواجبة الواجبة عليه استخدامها. والمراد بالواقع أحوال الناس الواقعية. نقول ولا تنكشف للمجتهد أحوال الناس الواقعية وتحديد مشكلاتهم بصورة حقيقية إلا عن طريق العلم بأحوالهم، وأن يسلط الضوء على طبيعة النفس وسنن الله في الاجتماع لحسن التعامل مع الفرد والمجتمع. على سبيل المثال أن تكون الفتوى مناسبة للزمان والمكان والمعطيات والعرف، لأن هناك أسئلة ومستجدات تطرح في كل زمان ومكان، فيتطلب ذلك اجتهاد الفقهاء بأدوات الاجتهاد التي هي معروفة. نعم، معرفة الواجب والواقع، قول الإمام ابن القيم زي ما أشار إليه فضيلة الشيخ جمال شعبان، الواجب والواقع، العلم بأحوال الناس، الفتوى يجب أن تكون مناسبة للزمان والمكان. زي ما قلنا قبل الفصل، سيدنا الإمام الشافعي رضوان الله عليه لما راح يئم الناس في مسجد المدينة في وجود الإمام مالك، هو بيقنط في الفجر، والإمام مالك وأهل المدينة لا يقنطون في الفجر، لم يقنط ولم يسجد للسهو، مراعاة البيئة، البيئة اللي هيتصرف فيها الداعية أو الإمام أو العالم أو الواعظ، مراعاة المستوى الثقافي. أحسنت يا صاحب الفضيلة، اسمح لنا نسقل على فضيلتك ونستغل فرصة وجود عالم بمقدار سعادتك بقيمتك وقيمتك، اسمح لنا تلقي الضوء على دور الأئمة والوعاظ في جذب الناس للمساجد مرة تانية. احنا بنروح نصلي الجمعة، اللي ما بيصليش طول الأسبوع بيصلي الجمعة. أنا أقصد هنا جذب الناس للخطاب الديني في الدروس اللي في المساجد بعد العشاء، زي درس الاثنين أو درس الخميس، دروس ما بعد المغرب أو ما بعد العشاء. ما هو دور الأئمة والوعاظ في إعادة الناس للمساجد للاستماع إلى الخطاب الديني مرة أخرى؟ تفضل يا صاحب الفضيلة. هنا تبدو مسؤولية الوعاظ والأئمة في إثارة القوى الكامنة في داخل الإنسان المسلم لتنطلق من عقالها إلى جانب العقل الواعي، وصولا إلى ما يرجونه من تأثير، ويتكفل بذلك ويعني إثارة الوجدان، وتلك وظيفة الخطيب أو الواعظ أساسا. يقول ابن سينا إن صناعة الخطابة عظيمة النفع جدا، وكما تنطلق الشحنة الكهربائية عبر الأسلاك فيضيء المصباح، وكما تتسلل خيوط الفجر في غسق الليل فيشرق الصباح، يمضي الوعاظ والأئمة إلى النفوس فيجذبونها إلى بيوت الله تعالى. وإذا كان العاملون في كل موقع يسهمون بجهودهم في إحداث التغيير النفسي والاجتماعي لدى الناس، فإن الأئمة والوعاظ يأخذون حظهم الوافي من هذا التغيير، فهم ينفردون بمسؤولية امتلاك أقطار النفس كلها إقناعا واستمالة تفضي إلى الالتزام بأوامر الله تبارك وتعالى. يا صاحب الفضيلة، أشرت لنقطة غاية في الأهمية، هي امتلاك الداعية لأقطار النفس البشرية. احنا بنشكر فضيلة الشيخ جمال شعبان البربري الداعية الإسلامي الكبير على هذه المداخلة الثرية التي علمنا وأرشدنا فيها إلى نقاط غاية في الأهمية تتعلق بتجديد الخطاب الديني. فضيلة الشيخ جمال شعبان اتكلم عن نقطة مهمة جدا، هي تتعلق بثقافة الداعية. الخطاب الديني يتجدد بثقافة وعلم الداعية، الناس تعود إلى المساجد بثقافة وعلم وفهم الداعية، مداخلة من أروع ما تكون. جزاه الله عنا وعن مستمعينا خير الجزاء فضيلة الشيخ جمال شعبان البربري، أكرر شكري وامتناني وتقديري وعرفاني له ولقيمته ولتواضعه وقبوله هذه الدعوة للمشاركة معنا في هذا البرنامج. أعزائي المشاهدين، تجديد الخطاب الديني في مجمله يتعلق بمن يبلغ ومن يوصل هذا الخطاب الديني، يتعلق بالعالم والواعظ والداعية والفقيه. الفتوى تناسب الزمان والمكان، ولغة أداء الخطبة أو الدرس تلائم وتناسب الزمان والمكان. أشكركم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة، ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، دمتم بألف خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وألون الدنيا بأجمل بسمة وأقول للخير العزيز.